بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 22 من حلقات تفسير آيات الأحكام، المستوى الأول، كلية الشريعة، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 191، 192، 193 من سورة البقرة. ذكرت أيها الإخوة في ختام الحلقة السابقة أن دين الإسلام لا يتشوف إلى إراقة الدماء، ولا يحب القتل، ولا يؤيد التفجير ولا التدمير ولا الفساد، بل يحارب هذا. فالإسلام يدعو إلى هذا الدين، يدعو إليه ويرغب في الدخول في الإسلام، يرغب فيه ويحث عليه، وينتشر الدعاة ولله الحمد يعلمون الناس الخير. لكن مسائل الجهاد ومسائل القتال هذه مرتبطة، لها أحكامها ولها تفاصيلها ولها أيضا آدابها. والحديث هنا الحقيقة في هذه الآيات ما سبق، الآية رقم 190: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. آية عظيمة تكلمنا عنها في الحلقة السابقة، واليوم نبدأ بالآية رقم 191، وهي قوله تبارك وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قوله تبارك وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. معنى ثقفتموهم أي وجدتموهم. يقال ثقفته، أثقفه إذا وجدته. قال بعض المفسرين: قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم عام في جميع المشركين إلا من كان بمكة، يعني لما كان قبل أن تفتح مكة، فإنهم أمروا بإخراجهم منها إلا من قاتلهم فإنهم أمروا بقتالهم. يدل على ذلك قوله في نسق الآية: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وكانوا قد آذوا المسلمين بمكة حتى اضطروهم إلى الخروج، فكأنهم أخرجوهم. فالمهم: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني من مكة، فإنهم لا يقاتلون إلا من يعني بدأ بالقتال، إلا من يعني أشهر السيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مكة إنما أبيحت له ساعة من نهار ثم رجعت حرمتها، إن الله جل وعلا حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإنما أحلت له عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار، وإنه رجعت حرمتها كما حرمها ربنا تبارك وتعالى. قوله تبارك وتعالى: ويعني وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني من مكة، هم أخرجوا المؤمنين فهم يخرجونهم، وهذا لما كان في فتح مكة، وقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، ولما اجتمعوا قال عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا من عفوه عليه الصلاة والسلام وتسامحه، وإلا فقد آذوه وأخرجوه من أحب البقاع إلى قلبه عليه الصلاة والسلام وهي مكة، ومع ذلك عفى عنهم وتسامح وتجاوز. قوله تبارك وتعالى: والفتنة أشد من القتل. صدق الله، الفتنة أشد من القتل. كل إنسان يفتتن في دينه، يفتتن بالدينار والدرهم، يفتتن بمرض الشهوات، يفتتن بمرض الشبهات وهو أعظم، لا شك أن الفتنة أشد من القتل. نعم، الناس قد يهربون من القتل، والإنسان لا يريد أن تزهق روحه ويموت، ولكن الفتنة كما قلت، يعني أن يفتتن إنسان في دينه فيرتد أو يشك أو يقع في أمور لا تحمد عقباها، هذه أعظم من القتل. وهنا في هذه الآية: والفتنة أشد من القتل. اختلف في المراد بالفتنة على قولين. القول الأول أنها الشرك، قاله ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وآخرون أن الفتنة هي الشرك. القول الثاني أنها ارتداد المؤمن إلى عبادة الأوثان، نسأل الله العافية، الردة عن الدين، هذه أعظم من القتل، هذه أعظم من القتل. فيكون، وهذا قول مجاهد، وهذا قول مجاهد. وعلى هذا فيكون معنى الكلام على القول الأول اللي هو من يرى أن الفتنة هي الشرك: شرك القوم أعظم من قتلكم إياهم في الحرم. نعم، إي والله، كون الإنسان يبقى على الشرك هذا أعظم من أن يقتل في الحرم، من أن يقتل في الحرم. وعلى الثاني ارتداد المؤمن إلى الأوثان أشد عليه من أن يقتل. يعني كون أن المؤمن يقتل، الحمد لله، هذا قد يكون شهيد في سبيل الله، ظلم، بغي عليه، هذا أحب وأفضل من أن تطول به حياة فيرتد ويعود لعبادة الأوثان. وبكل حال الحقيقة الفتنة أشد من القتل. وفي الآية الأخرى أيضا في سورة البقرة: والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل. قوله تبارك وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. عندنا الآن ثلاثة أفعال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم. هذه الأفعال الثلاثة قرأ ابن، يعني فيها قراءتان، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هذه هي قراءة الأربعة. وقرأ حمزة والكسائي: ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم، يعني بحذف الألف في جميع هذه الأفعال، بحذف الألف فيهن. واجتمعوا أو اتفق الكل على قوله فاقتلوهم. احتج من قرأ بالألف بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، واحتج من حذف الألف بقوله فاقتلوهم. على كل حال هما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة أيها الإخوة، وهي: اختلف العلماء في قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، هل هو منسوخ أم لا؟ يعني هل يستمر المقاتل عند المسجد الحرام، لا يقاتلون حتى يقاتلون، أم أنه منسوخ؟ ذهب مجاهد وجماعة من الفقهاء إلى أنه محكم، ويعني أنه غير منسوخ، وأنه لا يقاتل فيه إلا من قاتل، لأن لا يقاتل فيه إلا من قاتل، أما من لم يقاتل فإنه لا يعني لا يبدأ معه بالقتال. ويدل على هذا الحديث الصحيح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة. فبين صلى الله عليه وسلم أنه خص في تلك الساعة بالإباحة على سبيل التخصيص لا على وجه النسخ، فثبت بذلك حظر القتال في الحرم إلا أن يقاتلوا فيدفعوا دفعا، وهذا أمر مستمر والحكم غير منسوخ، يعني أنه لا يقاتل. لكن لو فرضا يعني الحرم على كل حال لا يريد عاصي، ما يجي واحد والله يقتل شخص ويروح يختفي في الحرم، يقول أنا في الحرم لا أحد، لا، يخرج من الحرم ويقام عليه. لو هناك بغاة أو مفسدون يخرجون، إن لم يتيسر قتلوا ولو في الحرم، لكن إن تيسر أن يخرجوا ويقام عليهم الحد والقصاص هذا أمر، لكن لو لم يتيسر وقتلوا داخل الحرم فلا حرج، فلا حرج. القول الثاني ذهب قتادة إلى أنه منسوخ بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فقد أمر بقتال في الحل والحرم وعلى كل حال، فمعنى أنهم بدأوا أو لم يبدأوا، قاتلوا أو لم يقاتلوا، فإنهم يعني يقاتلون، فإنهم يقاتلون. واستدل بهذه الآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، لكن الراجح هو القول الأول، الراجح هو القول الأول. ابن زيد ذهب إلى أنه منسوخ بقوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، وذهب أيضا مقاتل إلى أنه منسوخ بقوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم، لكن القول الأول هو الأصح، القول الأول هو صح أن الآية محكمة. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، قوله تبارك وتعالى نعم فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، هذه ليس فيها شيء. ننتقل بعد ذلك إلى الآية ذات الرقم 192 وهي قوله فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. قوله فإن انتهوا في المراد به ثلاثة أقوال، في المراد به ثلاثة أقوال، أحدها أن معناه فإن انتهوا عن شركهم وقتالكم، يعني الأمرين الشرك والمقاتلة. الثاني عن كفرهم، يعني عن الشرك فقط والكفر فقط. الثالث عن قتالكم دون كفرهم، يعني القول الأول قال لابد من الانتهاء عن الشرك والقتال، والثاني عن الشرك، والثالث عن القتال. فعلى القولين الأولين تكون الآية محكمة أنه ليس هناك نسخ، ويكون معنى فإن الله غفور رحيم يعني غفور لشركهم وإجرامهم. وعلى القول الأخير يكون معنى قوله غفور رحيم غفور لكم حيث أسقط عنكم تكاليف قتالهم، غفور لكم حيث أسقط عنكم تكاليف قتالهم، لأنها يعني ستكون هنا منسوخة. والثاني أن معناه يأمركم بالغفران والرحمة لهم، فعلى هذا يعني على التوجيه الثاني تكون الآية منسوخة بآية السيف، تكون الآية منسوخة بآية السيف، والله أعلم، والله أعلم. فعلى كل حال يعني كما قلت هذه الآية فيها أنه ليس في الإسلام تشوف إلى القتل وإلى إراقة الدماء، وإنما إذا انتهوا ورجعوا عن شركهم فإن الله غفور رحيم، وهذا هو الظاهر من معنى الآية، أنهم إذا رجعوا عن شركهم وتابوا وأنابوا حتى ولو حصل لهم عبدوا الأصنام وقتلوا من المسلمين من قتلوا الحمد لله إن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقد حصل هذا والله الحمد. يعني جملة من الصحابة خالد بن الوليد، أبو سفيان بن حرب، عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، كل هؤلاء تأخر إسلامهم وأبلوا في الإسلام بلاء حسنا. بل روي عن خالد بن الوليد وعن عكرمة وعن صفوان أنهم كانوا وأيضا أبو سفيان أنهم كانوا يقولون والله ما أنفقنا دينارا أو درهما ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم لننفقن مثله أو أكثر، وقالوا والله ما شهدنا حربا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سنشهد مثلها وأكثر، وبالفعل وفوا رضي الله عنهم بما قالوا، فقد أنفقوا في الإسلام الكثير الكثير وجاهدوا في الله جل وعلا حق جهاده وبذلوا مهجهم وأرواحهم في سبيل الله تبارك وتعالى. فالحمد لله الله غفور رحيم. في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال بسط عليه الصلاة والسلام يده فكف يده فقال أشترط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تشترط؟ قال يا رسول الله أشترط أن يغفر الله لي. نعم هو يعرف أن عنده أمور وقضايا كثيرة قبل إسلامه وأعظمها الشرك بالله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله إلى آخر الحديث. فالحمد لله من دخل في هذا الدين وتاب وأناب وأسلم وحسن إسلامه فاللهم لك الحمد، هذا يجب ما قبله. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، ما جاء في الآية أن الله يعاقبهم أو يحاسبون أو يكون وضعهم سيء أو لا أبدا، بل إن الله غفور رحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وفي هذا الحقيقة أيضا أيها الإخوة يعني باب دعوة وأسلوب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. فنحن نأتي إلى هؤلاء الكفار الآن ونقول له يا فلان أنت صحيح يعني حصل منك ما حصل في جاهليتك وفي شركك، لكن هذا لا يمنعك يا أخي من دخول في الدين، فذنوبك مهما عظمت ومهما كبرت فهي بالتوبة وبالإنابة إلى الله جل وعلا يغفر لك. والله جل وعلا لما ذكر حال الكفار قال تبارك وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فهذا الكلام نوجهه للمشركين والكفار وأيضا من يعني مضى زمن من حياته في الفسق وفي الفجور وفي المعاصي، نقول إذا كان الله جل وعلا يعرض التوبة والمغفرة والرحمة لهؤلاء الكفار إذا أسلموا فأنت والله الحمد لله مسلم ومؤمن، ولكن زلت بك القدم في وحل المعاصي والذنوب، تب إلى الله وأنب إلى الله جل وعلا وأبشر وأبشر، فإن الله غفور رحيم. ختاما، الآية ذات الرقم 193 من سورة البقرة يقول تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قوله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، المراد بالفتنة هنا الشرك، قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وغيرهم أن المراد بالفتنة هي الشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني أن من أهداف الإسلام في القتال وفي الجهاد أنه لا يبقى الشرك، يعني ليس مقصود أنه لا يبقى أبدا، لأن هذه سنة الله في الحياة، يوجد مؤمن ويوجد مشرك، لكن المقصود أنه يفتح المجال للدعوة الإسلامية وألا يحجب نور الدين عن الناس إلى آخره. فعلى كل حال: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، المراد بالفتنة هنا هي الشرك. قوله جل وعلا: ويكون الدين لله، في سورة الأنفال: ويكون الدين كله لله. فالإنسان يجمع بين المتشابهات، أنا فيما أتذكر أنها في موضعين، هذا الموضع هنا في سورة البقرة بدون كله، وفي سورة الأنفال: ويكون الدين كله لله، وهنا في سورة البقرة بدون كله. وينبغي الحقيقة لحافظ القرآن يعني أن يعتني بحفظ المتشابهات. وهناك كتب الحقيقة يعني من القديم والحديث نظمت فيها أبيات شعرية وفيها رسائل صغيرة، يعني ولله الحمد موجودة في الأسواق وفي كل مكان، تعين حافظ القرآن على حفظ المتشابهات. وسبحان الله، يعني كل حافظ له طريقته أيضا في حفظ المتشابهات. فمثلا يعني كل إنسان يعني يرى أن هذه الأشياء تشتبه عليه، فيعني يرتبها ترتيب معين في ذهنه. مثلا كله يجري لأجل مسمى، كل القرآن لأجل مسمى عدا موضع واحد في سورة لقمان، كله يجري إلى أجل مسمى. فهنا مثلا الآن: ويكون الدين لله، في سورة الأنفال: ويكون الدين كله لله. فيعني ينبغي الحقيقة لحافظ القرآن إذا أراد أن يتقن ويضبط أن يجمع المتشابهات هذه. وكما قلت يعني يستفيد مما كتب ومما نظم أيضا يعني في الترتيب المتشابهات، وأيضا يعني يكون له أيضا جهد خاص في ترتيب المتشابهات، حتى يعني يوفق بإذن الله جل وعلا أن يكون من الماهرين بالقرآن، وأن يكون مع السفرة الكرام البررة الماهر بالقرآن. هذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. على كل حال أرجع فأقول: قوله تبارك وتعالى: ويكون الدين لله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن يخلص له التوحيد ويكون الدين لله، يعني الدين الصحيح والدين الحق هو دين الإسلام، هو إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى. ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني إن انتهى أولئك وكفوا قتالهم أو كفوا عن الشرك ودخلوا في دين الإسلام، فلا عدوان إلا على الظالمين. العدوان الظلم، العدوان هو الظلم، وأريد به هنا الجزاء، يعني فلا جزاء إلا على الظالمين، يعني فلا مجازاة. وإنما سمي الجزاء عدوانا مقابلة للشيء بمثله، مقابلة للشيء بمثله، كقول تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هو مقصود إنسان يعتدي، لكن هو لما كان الشيء من جنسه أتي بلفظ مثل لفظه، مثل قول الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. مو معنى أن الإنسان يعني إذا أساء إلي أنا أسيء إليه، لأنه لا مانع أني أخذ حقي، وأخذك لحقك والحالة هذه يعني مشاكلة ومشابهة، ولذلك أطلق عليه اللفظ مثله، يعني مثل هذا يقال له، يعني يقال للآخر. فهنا المقصود هنا بالعدوان هو المجازات، هو المجازات، يعني العدوان الظلم ويراد به الجزاء، وسمي الجزاء عدوانا مقابلة للشيء بمثله، كقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك. والإسلام لا أحد يفهم من قوله فاعتدوا عليه أن الإسلام يؤيد العدوان ويؤيد ظلم الناس، أعوذ بالله، حاشا وكلا. المقصود جيء بلفظ مثل ذلك اللفظ لأنهما في سياق واحد ويراد به الجزاء، يراد به الجزاء. فلا عدوان إلا على الظالمين. الظالمون هنا هم المشركون، الظالمون هنا هم المشركون، قالوا عكرمة وقتادة وآخرون. وبلا شك أيها الإخوة أن أعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، أعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، لأنه وضع العبادة في غير موضعها الصحيح. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس الذي تعنون، إنه ما جاء في قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم الظلم وأقبحه وأشنعه، لأنه عبد مع الله جل وعلا غيره وصرف العبادة لمن لا يستحقها. أختم هذه الآية بأن جماعة من المفسرين منهم قتادة ذهب إلى أن قوله تعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين منسوخ بآية السيف، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أن هذا منسوخ بآية السيف. وإنما يستقيم هذا إذا قلنا إن معنى الكلام فإن انتهوا عن قتالكم مع إقامتهم على دين، يعني هذا لا يتأتى أن يقال في نسخ إلا إذا كان المراد إن انتهوا عن قتالكم مع إقامتهم على دينهم، مع أنهم لا يزالون على دينهم ولكنهم كفوا عن القتال. أما إذا قيل إن معناه إن انتهوا عن دينهم فالآية محكمة بلا شك، يعني هو المسألة الكلام عن الانتهاء الآن فإن انتهوا. إن قيل إن الانتهاء هو الانتهاء عن القتال مع بقائهم على الدين فقد يقال نعم إن هذا فيه نسخ، لكن إن قيل إن المراد بالانتهاء هنا هو الانتهاء عن دينهم، تركوا دينهم الكفر، دين الكفر والشرك، وانتقلوا إلى دين الإسلام، بلا شك أن هذا مطلب وهذا أمر يحبه المسلمون أن يدخل الناس في دين الله عز وجل، فلا يجوز بعد ذلك الاعتداء عليه. يعني هذا يعني كلام الحقيقة جميل، يعني أن من كلام بعض المفسرين أنه إذا كان المراد بالانتهاء هو انتهاؤهم عن دينهم وانتقالهم إلى دين الإسلام فإن الآية محكمة، وعليه فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعتدى عليه. الحمد لله هذا ولا دخلوا الآن في دين الإسلام، نذهب ونعتدي عليهم؟ هذا يعني لا يقوله عاقل ولا ولو حصل شيء من ذلك فهو هوى، قد يكون خطأ مثل ما حصل من خالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد لما قتل أولئك القوم ولم يتبين له أمرهم، وأيضا في قصة قبل ذلك. هذا إذا كان أمر خطأ أمر غير مقصود هذا عاد شيء آخر، وإلا فنحن والله الحمد نرغب الناس أن يدخلوا في هذا الدين ونبين لهم محاسنه وتعاليمه وندفع عنه أيضا التهم التي ألصقت به، فإن ديننا دين الإسلام تلصق به ما بين الفينة والأخرى بعض التهم الجائرة الباطلة، مثل أن دين الإسلام يتبنى الإرهاب، أو أن دين الإسلام يهضم حقوق الإنسان، أو أنه لا يعترف بحقوق المرأة، أو يعني أو أنه دين الظلم وعدم المساواة وغير ذلك من الافتراءات غير الصحيحة. بل الإسلام هو دين يحارب الإرهاب، وهو الذي أقام حقوق الإنسان، وهو الذي أعطى المرأة حقوقها، وإلى غير ذلك. هتكون أخطاء تحصل من فلان أو علان أو غير ذلك، هذا من أخطأ يتحمل خطأ والإسلام براء منه، من أخطأ يتحمل خطأ والإسلام براء منه. أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على الدين، وأن يمنحنا الفقه فيه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.